جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: بعض طلبة العلم له علاقة بالنت. بماذا؟ بالدخول في الإنترنت. نعم. وقد يرى صورا لا تليق ويسمع أصواتا من الموسيقى وغيرها عن دون قصد، ويحاول جاهدا أن يتفاداها، فهل يؤاخذ على هذه الأفعال؟ علي أن يسعى بالبعد عن مثل هذه الأمور ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الفتن خطافة، لأن الفتن خطافة، وليسعى ما استطاع إلى ذلك سبيلا يسعى إلى البعد عما يؤثر على دينه، ربما تقع عينه وينظر نظرة خاطفة تكون سببا لفتنته والعياذ بالله وصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى. ومن اتقى الله وصدق الله فإن الله يعينه على تحري كل شأنه إن شاء الله.